أبي غسان المسمعي، فهو مالك بن عبد الواحد المسمعي البصري. قال عن الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة. مات سنة 300، وروى له مسلم وأبو داود. وأما شيخه بشر بن المفضل فهو ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 86. وروى له الجميع. وأما داود فقد مر بنا في ترجمة الدرس الماضي، وهو داود بن أبي هند، يروي عن النعمان بن سالم أيضا مما ترجم له في الدرس الماضي. وقوله بهذا الإسناد يعني النعمان بن سالم يروي عن عمرو بن أوس. قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. والحديث أن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. تقول أم حبيبة رضي الله عنها فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة يعني ابن أبي سفيان فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة رحمه الله. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس يرحمه الله. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. ومحمد بن بشار كما مر بنا هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر ملقب ببندار. قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 سنة 52، وروى له الجميع. ومحمد بن بشار يروي عن محمد بن جعفر وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر. قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. ويقول أهل العلم عنه إنه من أوثق الناس في شعبة بن الحجاج يرحمه الله. هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 93، وروى له الجميع. هذا الحديث حدثنا شعبة، وشعبة أيضا ممن مرت بنا ترجمته، وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال: ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة، وكان عابدا، توفي 60 و100، وروى له الجميع. يروي هذا الحديث شعبة عن النعمان ابن سالم، وهذه الرواية يكون شعبته قد تابع فيها داود يعني ابن أبيهم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر، حيث قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي، قرن بينهما. أما عبد الرحمن بن بشر فهو ابن الحكم العبدي أبو محمد النيسابوري، قال فيه الحافظ إنه ثقة من صغار الطبقة العاشرة، مات 60 و200 من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وأما عبد الله بن هاشم فهو ابن حيان العبدي، يكنى أبو عبد الرحمن الطوسي، قال: سكر نيسابور، ثقة صاحب حديث من صغار الطبقة العاشرة، مات 50 و200، وروى له الإمام مسلم. كل من عبد الرحمن ابن بشر وعبد الله ابن هاشم بن العبدي يرويان هذا الحديث عن بهز بن أسد، قال: حدثنا بهز، وهو بهز بن أسد العمي، يكنى أبو الأسود البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، هو من الطبقة التاسعة، مات بعد 200 من الهجرة، وروى له الجميع. وبهز بن أسد يروي هذا الحديث عن شعبة، ويكون بهزا في هذه الرواية تابع محمد بن جعفر العبدي متابعة تامة، يرويان عن شعبة، وشعبة يروي عن النعمان بن سالم، فرجع الحديث إلى النعمان وهو عليه مدار الرواية. قال: سمعت عمرو بن عوس يحدث عن عنبسة بن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله شاهدا لهذا الحديث، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال فيه: وحدثني زهير بن حرب. وزهير بن حرب مرت بنا ترجمته، وقد أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، مات سنة 34 و200. وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. زهير بن حرب يروي هذا الحديث مقرونا بعبيد الله بن سعيد. وعبيد الله ابن سعيد هو ابن يحيى اليشكري ابو قدامة السرخسي. قال نزيل ذي سابور ثقة مأمون سني من الطبقة العاشرة. مات سنة 41 و200. وروى له البخاري ومسلم والنسائي. قال كل من زهير وعبيد الله حدثنا يحيى وهو ابن سعيد. ويحيى ابن سعيد هو ابن فروخ التميمي ابو سعيد القطان البصري. قال عنه الحافظ انه ثقة متقن حافظ امام قدوة من كبار الطبقة التاسعة. مات سنة 98 و100. وروى له الجميع. يحيى بن سعيد يروي عن عبيد الله وعبيد الله هو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. العمري المدني ابو عثمان. قال ثقة سبت من الطبقة الخامسة. روى له الجميع. بل ان من اهل العلم من قدمه في الرواية على مالك عن نافع وهو يروي هذا الحديث عن نافع. ونافع هو ابو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما. قال عنه الحافظ انه ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة. مات سنة 17 و100. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني في بيت حفصة رضي الله تعالى عنها. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، وهي من السنن الرواتب كما عرفنا ذلك من الحديث السابقة. ثم يخرج فيصلي بالناس. وزاد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنن الرواتب في بيته سواء كانت قبلية أم كانت بعدية؟ قال هنا ثم يخرج فيصلي بالناس يعني الظهر، ثم يدخل يعني البيت فيصلي ركعتين، وهي سنة الراتبة البعدية. وكان يصلي بالناس المغرب يعني في المسجد إماما، ثم يدخل فيصلي ركعتين يعني في بيته تطوعا، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته فيصلي ركعتين. كل ذلك من السنن الرواتب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يؤديها في بيته، وكان يصلي من الليل 9 ركعات، 8 ركعات كان يطيل الصلاة فيهن كما جاء عنها رضي الله عنها لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 1 يوتر بها صلاة الليل. وقد بين لنا ابن مسعود رضي الله عنه طول قراءته، قال إنه دخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقام صلى الله عليه وسلم وافتتح الصلاة فقرأ بعد الفاتحة، افتتح الصلاة بسورة البقرة. يقول ابن مسعود قلت لعله يركع عند 100، فتجاوز 100، قلت لعله يركع عند 200 فتجاوز 200، قلت يركع إذا انتهى من الصلاة من السورة، ثم افتتح النساء فأتمها، ثم افتتح آل عمران فأتمها، ثم سجد بعد ذلك. هذا طول صلاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت كان يصلي 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا يعني يقوم إقامة أو قياما طويلا وليلا طويلا، تارة يصلي قائما وتارة يصلي قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد يعني وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قائم. وكان إذا طلع الفجر صلى 2 وهما 2 الفجر. هذا ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل كما ذكرت رضي الله عنها. ونلاحظ ان النوافل التي ذكرت 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وأما صلاة الليل والوتر فهذه لا تعد من السنن الرواتب، بل إنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل واجبة، لأن الله تعالى يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والوتر كان صلى الله عليه وسلم حريصا عليه، لا يتركه لا سفرا ولا حضرا، وكان يوصي أصحابه بالوتر كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة: أوصاني رسول خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية الصلاة صلاة الليل من قيام أو من قعود. النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، لكنه كان في أيام شبابه وفي بداية أمره، كان يقوم ويصلي قائما، وفي آخر أيامه كان يصلي قاعدا إذ لم يكن يقوى على الصيام قائما. وهذا الحديث يشعر بأن صلاته عن قيام وعن قعود هي على سبيل الاختيار، وأن كل مشروع وجائز. ولهذا أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بأنه كان يفعل الأمرين. وسيمر بنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، لكن من طريق شيخه قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا حماد، وأراد به حماد بن زيد، قال عن بديل وأيوب، وقرن في هذه الرواية بينهما، بين بديل وأيوب وهما يتابعان خالد يعني الحذاء. ويروي الحديث عن عبد الله بن شقيق الراوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. فدل هذا الحديث على مشروعية الصلاة قياما وقعودا، وهما أمران جائزان. وإن كان من أهل العلم من يقدم الصلاة قياما لأنها هي الأصل المشروع، وأما الجلوس فيكون بمثابة الرخصة. رخصة رخص الله بها العبادة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا فإذا صلى طويلا يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا, بمعنى شاكيا يعني مريضا, في مدينة فارس, قوله بفارس يعني في إقليم أو مدينة فارس, فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث يعني ويصلي ليلا طويلا قاعدا, وأنه كان إذا صلى قائما ركع قائما وسجد قائما, وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا وسجد من قعود. ثم ساق الحديث أيضا من طريق أخرى على سبيل المتابعات مما يدل على أن هذا الحديث الأحاديث المشهورة التي اشتهرت عن عبد الله بن شقيق الراوي عن عائشة رضي الله عنها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق. ففي هذه الرواية حميد يتابع بديلا ويتابع أيوب كما في الرواية الأولى, كلهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي. قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا, وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. ثم ساق رواية أخرى أيضا وهي أيضا من المتابعات من رواية يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم الضرير عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق. وفي هذه الرواية يتابع محمد بن سيرين يتابع حميدا ويتابع بديلا ويتابع أيوب, أربعتهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي. قال سألنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا, فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.